تعالوا تعالوا إلى الملتقى، فطوبى لعبد سما ارتقى. تعالوا تعالوا إلى الملتقى، فطوبى لعبد سما ارتقى. تعالوا تعالوا إلى الملتقى، فطوبى لعبد سما ارتقى. إلى ثلة من خيار الخيار، تروم الريادة والمرتقى. تعالوا تعالوا إلى الملتقى، فطوبى لعبد سما ارتقى. إلى ثلة من خيار الخيار، تروم الريادة والمرتقى.